وقوله ابن عون حدثناه هذا مما قدم فيه المبتدأ على الخبر, المبتدأ على الخبر, وقوله ابن عون أي مبتدأ وحدثناه خبر, يعني بدل ما قال حدثنا ابن عون قال ابن عون حدثناه, وهذه تأتي أحيانا وليس بكثير في الأسانيد بحيث يعني يقدم الفاعل على الفعل وفيكون خبرا مبتدئا وخبر, الخبر جملة فعلية, المبتدئ اسم والخبر جملة فعلية, وهذا يأتي في بعض الأسانيد قليلا ويأتي عن شعبة مما عرف منه استعمال هذه الصيغة هو شعبة. نعم ابن سعيد هو البصري وهو سبق البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن انس بن مالك. انس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر بن سليمان الخضاعي هو صدوق البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن الجعد بن عثمان. عن الجعد بن عثمان أو أبي عثمان وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم أصحاب كتب إلا أبا المالك. فذكر الترمذي رحمه الله أنه الجعد بن عثمان أو وكذلك كنيت أبو عثمان, وأيضا يقال له ابن دينار يعني مختلف في اسمه هل هو ابن دينار أو ابن عثمان, وعلى أن اسم أبيه عثمان تكون كنيته مطابقة لاسم أبيه وهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدته أن لا يظن التصحيح, وهذا يعني إذا قيل أبي عثمان هذا ما في إشكال, إذا قيل الجعد أبي عثمان هذا لا إشكال فيه سواء كان أبوه دينار أو أبو عثمان فإن هذا مستقيم, لكن إن كان أبوه عثمان فإنه يصلح أن يقال فيه ابن عثمان ويصلح أن يقال أبي عثمان, لكن لا يقال في تصحيح لأنه سواء قيل ابن أو أبو فهو ابن عثمان وهو أبو عثمان, لكن مع ذكر دينار الذي هو أبوه ما يصير فيه يعني ما يصير مثل كون اسمه مطابق على اسم أبيه فيكون فيه تصحيح, فيكون ما فيه تصحيح يعني لا يظن فيه التصحيح, إن قيل أبو عثمان هو أبو عثمان وإن قيل أبو عثمان هو أبو عثمان. عن الناس الإسناد وكيفة هذا رباعي, هذا من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي رباعيات. عمر بن اسماعيل بن مجالب هو مقبول مصروف الترمذي مصروف نعم. عن أبيه وهو صدوق يخطئ البخاري والترمذي والنسائي بن مسند علي. نعم. عن بيان بن بشر هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال وروى ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. يقول السائل إذا كلفني أحد أن أقرأ السلام على شخص آخر فهل هذا واجب علي أن أبلغه؟ لا أعلم, ما أعلم شيء يدل على الوجوب, لكن الإنسان إذا حمل يعني شيئا أو حمل أمانة يبلغ الأمانة, أما قضية أن يكون واجبا عليه ما لا أعرف يعني شيء واضح في هذا. معنى غير ناظرين إلى يعني غير منتظرين النضج,